السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كلنا عارفين إن هو كان متزوج 11 امرأة على الراجح، هن أمهات المؤمنين. لو أنت عارفهم، لو أنت عارف أمهات المؤمنين اكتب أسميهم كده وراجع نفسك، أنت حافظ زوجات النبي وأنت عايشة مع أمهات المؤمنين ولا لا؟ أولهم السيدة خديجة، ولا أحد يسبق خديجة رضي الله عنها. اثنين، السيدة سودة بنت زمعة. ثلاثة، السيدة عائشة. أربعة، السيدة حفصة. في ناس بتكتب معايا ولا لا؟ في ناس حافظين أمهات المؤمنين؟ في حد عارفهم كويس بالترتيب؟ أربعة، السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب. خمسة، زينب، سيدة زينب بنت خزيمة. ستة، أم سلمة. أيوة، ستة أم سلمة. سبعة، جويرية بنت الحارث. في ناس كتبتهم ما شاء الله، بس مش الكل يعني، حتى الآن محدش كتب الكل، في ناس كتبت أسماء كتير اللهم بارك. صح، وصلنا لحد مين؟ سبعة، سيدة جويرية بنت الحارث. تمانية، سيدة زينب بنت جحش. تسعة، أم حبيبة. خلاص، عشرة، السيدة ميمونة بنت الحارث. 11، السيدة صفية بنت حيي ابن أخطب. أما السيدة مارية، هي إما تعد من أمهات المؤمنين أو هي جارية يمتلكها، أما يمتلكها النبي صلى الله عليه وسلم وأم ابنه إبراهيم. في اتنين من الحداشر ماتوا في حياته، السيدة خديجة والسيدة زينب بنت خزيمة. في اتنين ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة خديجة بنت خويلد والسيدة زينب بنت خزيمة. ده معناه ان النبي جمع ما بين تسعة في نفس الوقت، وهو فعلا صلى الله عليه وسلم مات وتحته تسعة من زوجاته. فلكم ان تتخيلوا حجم الغيرة بين التسعة، يعني اللي بتجوز اتنين يعني انتوا عارفين او مش عارفين، يعني اللي بتجوز اتنين طبعا، ها اللي بتجوز تلاتة. النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ونفسي وروحي ودمي صلى الله عليه وسلم بيتحمل غيرة تسعة من النساء. من ضمن الغيرة دي والحديث في الصحيحين غيرة السيدة عائشة رضي الله عنها والسيدة حفصة رضي الله عنها لما اكتشفوا ولاحظوا ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيطول القعدة عند السيدة زينب بنت جحش. هو ايه الحكاية؟ هو ليه رسول الله مطول عندها؟ الغيرة بقى، وهم الاثنين صحبات يعني عارفين ايه، يعني كان في احزاب كده، حزب السيدة عائشة والسيدة حفصة، ده ايه ده كان حزب ده الاحزاب، والحزب التاني بقى السيدة ايه زينب وبقية يعني كانوا متقسمين كده خلاص. فالسيدة عائشة قالت للسيدة حفصة انت مش واخدة بالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيطول قوي، اكتر واحدة بيقعد عندها زينب وبيشرب عندها عسل وعجبه قوي العسل اللي عندها. فالسيدة عائشة هي رواية الحديث بتقول فتواصيت انا وحفصة، اتفقنا عملنا اتفاق انا وحفصة، اي واحدة مننا يجي لها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يكون خارج من عند زينب تقول له ايه ده، هو انت واكل مغافير؟ هي ايه الريحة دي؟ ما الغفير ده يا جماعة صمغ كده، صمغ حلو كده، طعمه حلو بس رائحته كريهة، بينزل بيسيل من الشجر. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيهتم جدا يا جماعة بالعطر وبالرائحة وبالنظافة، انتوا عارفين يعني، يعني من اكتر حاجات اللي يحبها النبي الايه؟ الطيب. وفي احاديث كتير تدل على كده، محبته للطيب. ويا ريت كلنا نستنى بالسنة دي، يا ريت كل الرجال والنساء في بيوتهن تحرص انك تتعطري لزوجك وتتعطري في بيتك، ودايما كده في رائحه طيبه، وانت تحرص انك ايه، انك تتعطر كده وانت نازل المسجد بالذات، وانت نازل شغلك وانت قاعد في بيتك. حتى في رجاله مش بيتعطروا في بيوتهم، لا انت تعطر يعني، يعني تعطر للغريب او لا تعطر لزوجتك ولاولادك، وفي البيت تبقى عطرك جميل كده. خلاص، فدي سنه نستنى بيها. انا شايف برضو في حد من الرجاله بيقول يا شيخنا في سنه تانية نستنى بيها. ايوه في سنه تانية هقول لك عليها بعدين، بس سنة التعدد دي بس نتكلم فيها بعدين، عشان ايه؟ عشان نعرف نخلص الدرس على خير. بس ماشي، خلينا في سنة الطيب دلوقتي، خلينا في السنة بتاعة الطيب. فالسيدة عائشة والسيدة حفصة، فبتقول تواصيت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير. انا شم فيك ريحه يعني مغافير، وده معروف ان رائحته كريهه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يخش على السيده عائشه فتقول له اكلت مغافير؟ هو انت واكل مغافير يا رسول الله؟ يقول لها لا، بل شربت عسل عند زينب بنت جحش. فيدخل على السيده حفصه اني لاجد منك ريح مغافير، يا رسول انت اكلت مغافير؟ يا الله يا الله يا حبيبي يا رسول الله. يا الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أي زوج، أي زوج بيتضايق شويتين ثلاثة من زوجته، ولا أي واحد طالع عينه شوية في البيت يسمع الكلام ده، والله يستحمل أي حاجة. ده الرسول استحمل اللي محدش يستحمله، دول أمهات المؤمنين يعني، دول النساء الفضليات اللي يضربن بهن اقتربت المثل. فإذا كان صلاة هذا الحال المغرب. فلا يعني نصبر، نصبر يا رسول الله بنقتدي بيك ونرضى، ويعني على قلبنا زي العسل. خلاص بس ما تاكلش عسل، ها ما تاكلش عسل عند واحدة فيهم. فالسيدة حفصة تكرر نفس الكلام، إني لأجد منك ريح مغافير. فيقول لها لا، بل أكلت عسل عنده، بل شربت، شربت الحديث بيقول كده، بل شربت عسل عند زينب بنت جحش ولن أعود له، مش هاكل العسل تاني خلاص، طالما بيعمل ريحة مش حلوة كده العسل بتاع زينب. حرم على نفسه العسل صلى الله عليه وسلم. فتنزل الآية الأولى من سورة التحريم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي، أنت ليه بتحرم حلال ربنا عز وجل؟ تبتغي مرضات أزواجك. فآية لها مناسبة جميلة، ومناسبة فيها عبرة وعظة. طبعا قيل إنها نزلت في ماريا القبطية، إن النبي لما برضو النساء غاروا من ماريا القبطية، فبرضو وزعلوا، فالنبي حرم على نفسه ماريا، ولكن في الصحيحين حديث العسل ده. ففي عبرة كبيرة قوي، في فايدة عظيمة قوي يا جماعة لكل الرجالة. كان المفروض النهاردة في بداية الدرس أقول الدرس للرجال فقط. الغيرة طبع في المرأة، ولو كانت أم المؤمنين، فتحمل، تحمل غيرة زوجتك. والغيرة يا جماعة أحيانا بتبقى جميلة لما تكون منضبطة. بالعكس، أنا عايز أقول لكم إن الراجل يحب إن يرى غيرة زوجته عليه، بس أهم حاجة تبقى مش زايدة عن الحدود. ونفس الكلام برضه، الراجل يغير على زوجته والزوجة تغير على جوزها، فدي مشاعر بتبقى طيبة، لكن لما بتتجاوز الحد بتبقى صعبة. فالغيرة ده طبع في المرأة، فأوعى تتأذى من هذا الطبع. واعرف إن حتى أمهات المؤمنين كان يعني فيهن هذا الطبع، وأوعى تحاول تقوم الضلع المعوج فينكسر منك. اوعى تحاول تقوم كتير وتزعل كتير وتتخانق كتير فينكسر. استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرت وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وصية الحديث بيبدأ استوصوا وبيتختم باستوصوا، وبيبين لك الطبع سواء في الغيرة سواء في الزعل سواء في العاطفة الزيادة في المرأة سواء في شوية الحساسية. هي أم، فلازم تبقى العاطفة عندها عالية، عشان كده القوامة مش في إيديها. وأي بيت القوامة في إيدين المرأة بيفسد البيت، لأنها تتحرك من منطلق العاطفة، أما الرجل يغلب عليه العقل والحكمة، فالقوامة لازم تكون في إيده. ودي حتة برضو مهمة، أوعى أوعى تترك قوامتك في البيت، الرجال قوامون على النساء. أوعى تسيب السفينة والمركب والدفة تبقى في إيدين المرأة، أوعى تعمل كده. خطأ كبير بيقع فيه كتير من الرجال، عشان يريح دماغه فيسلم مراته مقاليد الأمور كلها وما يسألهاش على حاجة، ويديها الفلوس في البيت ويسيبها تتعامل مع الراجل ومع الست ومع الكابتن ومع الشيخ وتنظم الأولاد وهو ملوش. لا كده غلط، كده غلط. هتسأل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويرجع بعد كده يحاول ياخد القوامة، يلاقي إيه بقى؟ يلاقي في راس تانية موجودة في البيت. طب ما أنت اللي عملت كده. أنا بوصي كل شبابنا في بداية حياتهم الزوجية، لا أوزن اوزن الامور، لازم القوامه والقرارات المصيريه والدفه في ايدك خلاص، ولكن تحمل غيره زوجتك وتحمل طبع زوجتك، لان هي امراه فلازم تديها العاطفه. هي ام في الاخر، لازم تبقى حنينه بزياده وعاطفيه بزياده ورقيقه بزياده، ودي صفه جميله في المراه، صفه الحنيه وصفه الرحمه وصفه الامومه. ولما بتنزع من المراه بتبقى صعبه قوي يا جماعه، واللي بينزع ده من المرأة الحياة العملية ونزولها في معترك الحياة، وإنها تشتغل مصيبة من مصائب الزمن عمل المرأة، مصيبة من مصائب الزمن عمل المرأة، تنزل تشتغل تحتك بالحياة العملية ويبقى عندها في الشغل رجالة ونساء وتبقى مديرة وتبقى قائدة، تنزع منها الرحمة وتنزع منها الحياة وينزع منها. لا اوعي تعملي كده، اوعي تسمح لزوجتك بكده، وترجع تقول تقعد تندب حظك وتقعد تقول ايه اللي حصل وانا اللي غلطان بعد ايه بقى، ما انت خالفت امر ربنا عز وجل وسمحت لزوجتك تنزل تختلط، وسبت مهمتك الاساسيه ان انت تكدح في معترك الحياه وانت اللي تجيب الفلوس وانت اللي تصرف على البيت، انت سبت الدفه خالص، بعد فتره تحب تاخد الدفه ما تعرفش تاخدها. فبوصي كل رجل، لا ابدا بيتك صح، ابدا بيتك بالقوامه الصحيحه، القوامه المبنيه على ان الدفه في ايدك، ولكن انت مراعي الرحمة اللي في قلب زوجتك وبتستوصي بتتوصى بيها، ولكن مش بتسيب دفة البيت ومش بتسيب زوجتك تنزل تشتغل ابدا. اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده. الزوجة شغلها الاساسي ومهمتها الاساسية واعظم مهنة ليها هي تربية الاجيال وصناعة الابطال، هي بيتها هو المملكة بتاعتها، لكن كتر نزولها من البيت يضيع أجمل ما فيها حيائها ورحمتها وحنيتها وأمومتها. وانت كمان اوعي تنسلخي من حيائك ومن حنيتك، واوعي تترجلي المرأة المترجلة، اوعي تبقي كده، اوعي تتعاملي كالراجل وتتكلمي مع الراجل وما عندكش حياء وتتكلمي مع الرجالة عادي، وتقعدي تفصلي وانت بتشتري الحاجة نازلة وصوتك عالي وقاعدة معرفش بتكلمي الكابتن وتنظمي ميعاد التمرين وتكلمي الشيخ، لا بتعملي ايه؟ ارجعي خطوة لورا، بتعملي ايه؟ لا انت مش كده، ارجعي خطوة لورا، انت مش كده خالص، انت خلقتي سكن لزوجك، زي ما قالت امنا حواء، خلقت من ضلعك لتسكن الي. فده الاساس، فانت سكن لزوجك، انت مش نقر ونير، انت مش راس براس جوزك، مين قال لك كده؟ ولازم الامهات ولازم الاباء يعلموا بناتهم اللي متزوجات واللي داخلين على الزواج ازاي تبقى سكن لجوزها، ازاي بتبقى رحمه في البيت. الام والبنت والزوجه في البيت هي رمانه الميزان يا جماعه، الزوجه مستقيمه وملتزمه وفاهمه الالتزام الحقيقي وملتزمه بحيائها وعارفه قدر جوزها ومصدره جوزها في الامور كلها، وعارفه ان هو القوامه في ايده، مش بتصارعه وتنازعه على القوامه دي وتحت باطه، البيت كله بيستقيم. والبنت بتشوف امها ازاي فبتطفع زي امها، والاولاد بيعرفوا للاب قدره وللام رحمتها وقدرها، فالبيت بيستقيم. اما لما بيحصل عكس كده بيبوظ البيت خالص يا جماعه، نسال الله العفو والعافيه. يعني دروس مستفاده عظيمه في الايه بتاعتنا النهارده، ونتعلم كمان يا جماعه صبر النبي عليه الصلاه والسلام وحسن عشرته لازواجه، نتعلم المعنى ده. هو النبي فاضي للكلام ده وانا فاضي للعسل ده احنا الواحد فينا وما عندوش عشر اللي عند النبي من انشغالات قائد الامه صلى الله عليه وسلم، ومش فاضي زوجته تتكلم معاه في حاجه ولا تقول له انت جبت ايه وما جبتش ايه، النبي فاضي انت تقول له عسل ولا مغافير ولا الكلام ده؟ لا، النبي ما قالش كده. النبي بيصبر على نسائه وبيتحمل منهن، وكلنا عارفين السيده عائشه لما رمت الصحفه في عزومه الصحابه وقال غارت امكم، مش ممكن يا جماعه، مش ممكن الرحمه اللي في قلب النبي عليه الصلاه والسلام، مش ممكن الحنيه والرحمه والاحتواء يعني احيانا بعض الرجاله بيعتبر ده ضعف، لا ده مش ضعف، انت ليه بره عندك رحمه وجوه عامل فيها سيد؟ لا مش كده خالص، لا مش كده، بالعكس حنيتك ورحمتك وتغافلك عن اخطاء زوجتك ده مش ضعف ابدا، بالعكس دي قوه، انك تملك نفسك عند الغضب دي رحمه، دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام، سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني معنى جميل قوي وقصة جميلة جدا بتعلمنا الحياة الزوجية للنبي مع أزواجه كان في البيت عاملة إزاي، بتعرفنا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم إزاي، النبي بشر وعنده مشاكل في بيته وعنده غيرة من زوجاته وعنده حاجات كتيرة، ومع ذلك وعنده هموم كتيرة وعنده مسؤوليات كبيرة، وكان أكثر الناس تبسما وكان أكثر الناس يقينا وحسن ظن في الله وكان أكثر الناس رحمة وإنفاقا، يعني حاجة جميلة. وأنا بحب النبي قوي يا جماعة صلى الله عليه وسلم بجد، أنا محتاج أتكلم معاه، محتاج أعرفه أكتر، محتاج أعرف إن سيدنا محمد الإنسان الزوج، محتاج مش بس ابص له في العبوديه بس وفي صلاته وفي صيامه وفي دعائه، انا عايز ابص له في بيته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في معاملاته داخل البيت وخارج البيت، انا عايز اعرفه اكتر، انا محتاج ربنا يمن علينا ونتكلم عن السيره النبويه وبالذات من المنطلق ده عشان نعرف النبي اكتر صلى الله عليه وسلم ونحبه اكتر ونقتدي به ونفهم السنه بمفهومها الشامل، مش مجرد السنة إن أنا أطلقت لحيتي وإن كانت واجبة عملت صليت ركعتين سنة أو لا، السنة مفهوم شامل وعام يا جماعة لكل معاملات ومعاشرات وأخلاق وأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر جميل قوي. فعشان كده يعني عندنا واجب عملي مهم قوي النهاردة خلاص للرجالة كلهم اللي سامعيني، إيه؟ ما تاكلش عسل عند التانية ما تاكلش عسل بره عشان اللي هتتقفش على طول وهيتقال لك مغافير. لا انا بتكلم بجد بقى، الواجب العملي للازواج تحمل زوجتك واحسن اليها، فهي وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصيه للزوجه كوني نعمه العضد لزوجك هو بوابتك لدخول الجنه، واوعي تاخدي دفه البيت، واوعي يبقى فيك صفة الشدة أو الحدة، اوعي تفقدي أحلى ما فيك حيائك والبيتوتة بتاعتك وإن أنت لزوجك وبس، واهتمامك ببيتك وتربيتك للأجيال وصناعتك للأبطال، دي وصيتي لكل زوجين ولي أولا ولزوجي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.